السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الفاضلات، بناتي العزيزات، إنها لفرصة طيبة أن نلتقي في رحاب العلم وعلى هامش هذه الدورة المباركة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وموضوعنا هذا اليوم هو الكلام عن أشراط الساعة. لا أقول أنني سأحصرها كلها، ولكن سنتكلم عن أهميتها وحكمتها وكذلك عن بعض أشراط الساعة. ومعنى الأشراط العلامات والأمارات التي تسبق الساعة، العلامات والأمارات التي تسبق قيام الساعة، وهي على نوعين: أشراط صغرى وأشراط كبرى. فأما الأشراط الصغرى فأكثرها قد وقع، جلها، لم يبق منها إلا القليل. وقد جاء في حديث جبريل، حديث قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عمر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جاء في آخره بعد أن سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ومعنى أن تلد الأمة ربتها أن تلد الأمة المملوكة سيدها أو سيدتها، وأن يترك البوادي مرابعهم ومضاربهم ويسكنون المدن ويتطاولون في البنيان. ولا يدل ذلك على تحريم طول البنيان، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها علامة من علامات الساعة، والحكمة منها التمهيد لقيام الساعة، التمهيد لقيام الساعة، فإنها قائمة لا محالة، إن الساعة آتية لا ريب فيها. وفعل المسلم أن يكون مستعدا لها استعدادا كاملا. قال الله تبارك وتعالى: يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذه الأشراط أو العلامات أو الأمارات التي بينا الكثير منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصغيرة منها، الصغرى منها تربو على 50 علامة، وأما الكبرى فهي 10 آيات كما ثبت في صحيح مسلم أبو داود من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الساعة، فقال: لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. وذكر الدخان والدجال والدابة وظهور يأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام و ظهور عيسى عليه السلام وثلاث خسوفات: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعر عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر. ولعلي أذكر بعض الصغرى وأركز على الاثنين أو ثلاثة من الكبرى. فمن الصغرى، من العلامات الصغرى، ما سمعتموه في حديث عمر رضي الله عنه ومجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علاماتها أيضا كثرة الجهل وقلة العلم وكثرة الفتن، وكذلك قلة الرجال وكثرة النساء، حتى إنه لا يكون خمسون امرأة قيمهن رجل واحد، نظرا لكثرة النساء وقلة الرجال. وانتشار الجهل وفقد الأمانة من الأرض، وكذلك كثرة الفتن التي تنتشر هنا وهناك، وتقارب الزمان، إلى غير ذلك من العلامات الكثيرة. ومن أحسن ما ألف في جمعها كتاب أشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل، وقبله وبعده هناك أمور كثيرة أو علامات كثيرة. وأما العلامات التي سأتكلم عنها من الكبرى، فعلى رأسها ظهور يأجوج ومأجوج، وهم بشر كثير من بني آدم، ذكر الله قصتهم في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. يعني ما أعطاني ربي من القوة خير مما تعرضون من الخرج وما إلى ذلك، فأعينوني بقوة، يعني ائتوني بمن تستطيعون من الرجال يعينونني على بناء هذا السد، فأنا لا أحتاج إلى خرج ولا إلى أجرة. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. والردم هو ما يكون بين السدين، بين الجبلين. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، أي اجمعوا لما تستطيعون من الحديد. ثم إذا اشتعل نارا بين السدين آتوني أفرغ عليه قطرة، وهو النحاس المذاب، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. حتى إذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. هذا ما يتعلق ب، وهم قوم ينتشرون كالجراد. وقد جاء بعض أوصافهم في حديث النواس وغيره، وأنهم يخرجون من تلك ذلكم المكان بعد أن يأذن الله بفتح السد، وهم كانوا قبل ذلك كل يوم يحفرون فيه حتى إذا رأوا أشعة الشمس قالوا غدا نكمل، ثم يأتون فيجدون أنه قد عاد كما كان من القوة إلى أن يأذن الله بخروجهم، فينتشرون في الأرض ويقضون على الأخضر واليابس حتى إنهم لا يأتون إلى بحيرة طبرية فيشربون، يأتي أولهم على بحيرة طبرية بفلسطين فيشربونها ولا يبقون فيها شيئا، فيأتي من بعدهم من قومهم فيقولون كان يوجد هذا، كان يوجد من بالأمس هنا ماء، يعني كان يوجد ماء في هذه البحيرة وقد قضوا عليه، ويكثر الفساد في الأرض. ثم يحرز الله عز وجل عيسى وأصحابه من المؤمنين إلى جبل الطور، ثم يجأر هو وأصحابه إلى الله سبحانه وتعالى، فيأتي يرسل الله عليهم النغف، يسلط الله عليهم النغف وهو الدود الصغير، فيصبحون فرسا كموتة رجل واحد على كثرتهم. ثم إنه يؤذي المؤمنين ريح زهمهم ويعني خبث نتنهم، فيجأرون إلى الله تبارك وتعالى، يجأر المؤمنون ومعهم عيسى عليه السلام إلى الله تبارك وتعالى، فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق الإبل، كأعناق البخت، والبخت هي الإبل، فتحملهم وتطرحهم حيث أراد الله. ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض حتى تصبح كالزلفة، أي كالزجاجة من نظافتها. ثم يغدق الله النعم على عيسى والمؤمنين الذين معه حتى تصبح اللقحة الواحدة تروي الفئام من الناس، والرمانة يأكلها أقوام من الناس، وكانوا يستظلون بقحفها أي تحت قشرها نظرا لكبرها. ثم بعد ذلك يرسل الله تبارك وتعالى ريحا طيبة فتأخذهم من آباطهم فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. ومن العلامات الكبرى الدجال الذي يظهر في آخر الزمان متزامنا مع نزول عيسى عليه السلام الذي يقتله، فيأتي هذا الدجال يظهر في المشرق ومعه جنة ونار ومعه بعض الخوارق التي يظنونها كرامات، ويذهب إلى ويطوي الأرض طيا ويمكث في الأرض 40 يوما، 40 كسنة، منها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كأيام الدنيا المعروفة. ثم إنه يفسد في الأرض ويدخل كل مكان ما عدا مكة والمدينة، حيث يجعل الله عليهما ملائكة كلما أراد أن يدخلها شهر الملك في وجهه سيفه الصلت فيخزيه الله سبحانه وتعالى، وتهتز المدينة 3 هزات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. ثم إنه بعد ذلك يتوجه إلى الشام، وبعد أن يفسد في الأرض وتتبعه كنوز الأرض كاليعاسيب، ثم إنه إذا وصل إلى الشام يأذن الله بنزول عيسى عليه السلام بين مهرودتين وبين يعني ثوبين على واضعا يده على ملكين حتى ينزل، ثم بعد ذلك ينزل إلى الأرض، فيجد الناس يصلون الفجر فيأمر إمامهم أن يصلي بهم، ثم بعد ذلك يلحق بالدجال باللد، يهرب الدجال إلى مدينة اللد بفلسطين فيلحق به عيسى فيقتله بسيفه، وإن دمه لا يقطر من سيف عيسى يراه المؤمنون بالتعاون مع المهدي. ثم بعد ذلك يذهب إلى غير رجعة، ثم يأتيهم خبر يأجوج ومأجوج إلى أن يأتي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قصة قبض روح كل مؤمن ومؤمنة. من العلامات أيضا نزول عيسى عليه السلام، قد أشرت إليه، وينزل فيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكث 7 سنين، ويكسر الصليب، ويرفع الجزية، ويعطي حتى لا يرى للعطية موضعا، ويتقارب الناس ويتحابون ويتآلفون، ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقبض الله أرواحهم مع عيسى عليه السلام في ما ذكرته لكم من قصة إرسال الريح الطيبة التي تأخذه من آباطهم، فيقبض الله كل روح مؤمن ومؤمنة، ويبقى الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر. البعض من الناس العقلانيين ينكرون يأجوج ومأجوج، وينكرون الدجال، وينكرون هذه العلامات الكبرى، ذلك أنهم لا يفقهون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحد منظري بعض الجماعات يقول إن قضية قصة الدجال مما تكل إن كان قد صح، مع أنه لا تصح الأحاديث فيه، وإن صحت فإنها محمولة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسدد بالوحي، أنها كان من اجتهاده ولم يسدد بالوحي والعياذ بالله. ثم يقول هذا المسكين يقول إن قصة الدجال تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الدار والعياذ بالله. تميم الدار الصحابي الجليل صاحب حديث الجساسة وصاحب حديث الدين النصيحة وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي يرويها رضي الله عنه، فما أجرأ هؤلاء المتحزبون على رد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من الأحاديث المتواترة. ونحن نؤمن بهذه العلامات إيمانا صادقا، وإن لم نرها هذه من المغيبات التي يجب أن نؤمن بها. ومن سمات المؤمنين الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ونزول عيسى قد بينه الله عز وجل في كتابه، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما عدلا فيحكم بالقسط ويكسر الصليب ويضع الجزية ويتقارب الناس ويتحابون في وقته عليه السلام. وهو يحكم بشريعة، لم يأتي بشرع جديد، وإنما يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل والجد والاجتهاد في الإيمان بهذه الغيبيات، ولا نردها ولا نخضعها لعقولنا. إذا صح الأمر، إذا جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نذعن ونقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكان داب الصحابة رضوان الله عليهم إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المغيبات كانوا يذعنون ويسمعون ويطيعون ولا ينكرون. هكذا كان دأبهم، يستجيبون لأمر الله سبحانه وتعالى. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وأسري بروحه وجسده، كما قال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ثم جاءهم هرع كفار قريش إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: انظر ماذا يقول صاحبك، إنه يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وعاد من ليلته ونحن نضرب أكباد الإبل لمدة شهر حتى نصل إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى بيت المقدس. فقال أبو بكر الصديق، ومن هنا سمي بالصديق، خشي أن يكونوا قد افتروا عليه، قال: إن كان قد قاله فقد صدق، إن كان قد قاله فقد صدق. حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل وصدقه هو والمؤمنون. فالمؤمن يسلم ويذعن لما يخبر لما يأتي في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يصدق ويؤمن ويسلم تسليما لكل ما أخبر الله به، ويعلم أن عجزه، أن عقله أعجز من أن يحيط بكل شيء. أوصيكم نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن والمنشط والمكره وفي جميع الأحوال العسر واليسر وفي جميع الأحوال. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.